الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أصف أحد حملة العرش. كم يحمل العرش؟ 8. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. أذن لي أن أصف أحد حملة العرش. واحد من الثمانية. واحد من الثمانية. ما بين شحمة أذنه وعاتقه، يعني مسافة إيه؟ مسافة الرقبة. ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. لا. وهل الثمانية هي ثمانية عددا ولا ثمانية قد تكون أكثر من عدد؟ الله أعلم. لكن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هؤلاء الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى، الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسافة وخفقان الطير 700 عام. إيش معنى خفقان الطير 700 عام؟ أي يحتاج طير من أنواع الطيور، يعني يطير، يعني نسر يطير 700 سنة، ما يقف لحظة واحدة من أجل أن يقطع إيه؟ من أجل أن يقطع مسافة رقبة هذا الملك العظيم.